احنا هنخرج اتنين. انا بقول لكم القرآن جميل، ما فرطنا في الكتاب من شيء. انا بقول لكم احنا هنخرج اتنين عشان القرآن بيقول ان احنا هنخرج اتنين، واحد ربنا قال فيه الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هدى الله، والتاني ومن اظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. احنا هنطلع الاثنين دول. واحد سمع، انا ما جبتش كلام من عندي، سمع كلام ربنا، كلام اهل العلم، كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام اهل العلم، فامتثل وتاب ورجع. فربنا بيقول في دول الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هدى الله، دول مهتدين. في صنف تاني خارج، يا رب ما يكونش فينا ولا واحد من دول، يا رب اكتب لنا كلنا الهدايه، يا رب اكتب لنا كلنا الهدايه. ماله؟ ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه زي ما عملنا دلوقتي، ايه اللي حصل؟ فاعرض عنها. اثنين ونسي ما قدمت يده، نسى ذنوبه اللي كان عاملها، نسى ان صحيفته مليانه، سواء ملتزم او غير ملتزم، سواء قبل ولا بعد. انت مسلم وخلاص، والنار ما بتكبرش لحد. يا فاطمه اعملي ما شئتي فلن اغني عنك من الله شيئا. اللي هيقف قدام ربنا لا هيقول لنا اصل انا ملتزم، ولا انا كنت مع الاخوه، ولا انا كنت ملتحي، ولا ان انا قريب الشيخ الفلاني، ولا قريب ابو بكر، ولا من نسل النبي، ولا حاجه صلى الله عليه وسلم. فاطمه هتروح وهتقف لوحدها من غير النبي محمد، فكل واحد هيروح لوحده صلى الله عليه وسلم. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، أعرض عن آيات ربه، وكمان نسي اللي اقترفه ونسي ما قدمت